أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركا وعشركا تضبي الله باتنا وحن الكميدي هاي عشر هذه النوص علي كنا صاف سنة تفسيرك القرآن الكريم قاه لما تنى يدود بعشر كوكب الله وكب كوبن ياهي عيادة بقول يتباني يصدح بكب الله بنايا من سورة آل عمران كميدة عيادة بقول يصدن يلبان وكوهق ياهي من سورة نفسها إسلا سورة آل عمران كميدة عشر كي هروكو حيرسن ياهي من حيث المعنى حق معناها وعائن شاقينين كجر يؤدن بيني إن لقوى الرماية بنو إسرائيل فما هي أي سمين جره إسابه إياقنا قفكو ذا لعدين أيي إناقنا أمدهان وددو ذا لإنو قدق أيي وحد عوارك دونتان عدالة الله في خلقه إلى أدو مديسا سلأو صنوك لأحنين إياقي بنو إسرائيلها اللقاء الشيغان ايه اذا بقرد البدن سمعيه ايه هدنا اينا ينسكم اذا هاين اي امد في عن ليهين باعاو عشرك قبل ابناي. قال تعالى خبيوحو يري ليشو اهل كتابكو ماها سواء حمانتكو وكسما ماها وان هدن حمانو بدن يهين هدنا فرد في عن انا لقاه لكرين ماها من اهل الكتاب كتابك أهل كيسا وحا كمدا أما اليهود هن نغضو أما النصار هن نغضو أمة جماعة بأهل كتابك كمدا قائمة ألا عبادة ديسا أتاقا يطلون أغرنا آيات الله إلى آيات كيسا قرآنك صلاة الليل كو أغرنا أنا الليل هذينك ساعديسا وهم إياقا ويسجدون وجيقا لك قوان يؤمنون خمين أيانا الله خبق حق لقعابده يوال يوم مالنت الآخر الدنبيس ويأمرون الدوم مدئ بفرايا بالمعروف وحكوان أكسن دينتا وأما واجبا أما مستحبا وينهون كربا يددك عن المنكر حق دينتا وحي لقو إنكري دينتا ديدي من المحرمات والمكروهات أيو أمد كرابايا ويصارعون وحايكو دقدقايا في الخيرات ونريالك قديسة أيكو دقدقايا وأولئك قوة المانتالة كان مد أهل الكتاب حدى يهوديهين كعبد الله بن سلام وأمثاله حدى نصاريهين كأصمع أوكال نجاشي وأمثاله حدى كمسي هريين كسلمان الفارسي وأولئك قوى التي المامي من الصالحين انت سوصوبا بكمديهين الذين لهم درجات العلا عند الله عز وجل واتين وحبلا شقني صالح وفقوا على ذكر متى أدى حقوق الله كامل إلى أي حقيس مركو لما نها نقوته وحقوق العباد كذلك أدوما حقوق دونا أقوته أي صالح لو رنايا كلك وعدتك الأكثر قيم ذاكال أولئك من الصالحين الذين لهم الدرجات العلى يكمديهين مركز سيدة الله تلمامي يا ربي سبحانه وما يفعلوا ذاتكاس لصوت المامي وحي أي سميان ومن خير وناقة فلن يكفروه لقد فرمي عدالة الله على خلقه وفق وناق سميا وانا قيسا هاو يرادو هاو بطنادو انتي اولاكا واللقا بالمرين ايا ان وحلو قدرانا واللقا يابا وصدق الله في قوله ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما مثقال ذرة ربي تفير ماي كما قال عز من قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كل خوة ما يفعل وحي أي سميانه من خير وناقة فلن يكفروه لقى قرن مايو لقى دفير مايو لوايسين مايو ولقى فالمرين ايا والله محبوظ لحقا عليم ألا أقوم بذن بالمتقين ذاتك ألا كبقى أوامرك إباو فري إلالية نواهد إبايسك إلالية ألا كوا إلو ويدين لماركو محاجر وواكوا أونك إليك وأوجع إليهي. وصدق الله تعالى في قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كل كواكوا أبو كرام بضن مركض قرآن كأغريدين وعلى كيسا وحي مطالبه إلا دون أي اللوبانا أما واحد دونها النقض أما واحد آخرها النقض تقوى كذلك الجيران كما قال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعلم له أجرا إن الله يحب المتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إنما يتقبل الله من المتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إذن مركا دونيس وناك دوني وناك آخر ألا كعصنيس يسقى الله فضب يسقى قال عز من قائل وإن لنا للآخرة والأولى آخري أدون بأني قائس كاله فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ فلله الآخرة والأولى أدون كألا له آخرنا إساقاله كلك تقوى القجارة كلك مركض فرسة وحي وناقودا تقوى قدال كمرين والله عليم بالمتقيم إن أي قاروا إلى دوتك كم عبصدا سيقاروا أوقيعي إذ هو يدين أينا ملك وحوق أبا المرين أيو أسقوط لقلينا وحوق بالنار. وصدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل ليس أهل كتابت معها سواء كوسما وحماها كسما معها صالح يا فاسد كافر يا مؤمن أي لبدب ليه من أهل الكتاب يهودي النصارى حكمدا أمة جماعة كمدا قائمة حق إبكوتاغا يطلون أغرنا آيات الله إلى آياديس قرانك أي أنا ألي هذنك ساعديس كو أغرنا وهم إياغا ويسجدون عبارة اللغة أماني أعلى وعوى يوحى دون أوصم يوحى أمقيم بذل السجود لله عز وجل وعوى دليل لقوله عز من قائل واسجد واقترب حداد الله إن دوات الدونس وسجودك مركز الرسول كان يرى عليه الصلاة والسلام يسألنا تلماما أما الركوع فعظموا فيه الرب مركز الركوع سنتين إله ويني وعاتر أذان سبحان الرب العليم العمد أما السجود وجه لك أداد قوائسان فاجتهدوا في الدعاء سجود إله باللغتورة فقمن أن يستجاب لكم إن لذنك أقبل يا هبارا وكاس الرسول كيري أغرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحد ولقى فرادين إيسي إله ودوا شيئي إله إنترنو شيئي وحد ودوا داي مركز سجود سنتهي إذن مركز إله نطوغا دمتادان لو شكت أما أنت مركز قلدان لأماني أولا يري يطلون آيات الله آناء اللي وهم يسجدون كل كأدنى سجود هي قراءة القرآن هي قيام الليل أمانة الله أماني أمان يرمى يؤمن قارمين يا كجرة بالله ربي يقرلق عابده هي واليوم ما لنت دنبيسة ما لنت على آخر دنبيسة وهو يأمر فرايان أدوماه انتو ذكال بالمعروف وناكي فران وينهون وحي كريبان عن المنكر وعهون كريبان تنال السهل لدي وآدلوه قبوت فلي ذات كنفتي بهاللويناتي كل كمركي وقفوحهم سمينا يلا أركو إسكدها في اللي جيراه وأسألنا الله سقيبا لك عبسناك كل كهلونا قيامة وحائمان دونتا لباتوين أي كميتا أي قفك أهل العلمي وحقرنا قفك أهل العلمي هين وحقرني قارتو سمينا يوحو سنقرني كناو دورنا أيو إن هلو إله أرتي قيامك دعوه أو إلى ذا حقبان كله يا ربي إيقا كان كل كيلا ويدي على العلم الأويرة حقه يقول أيه كان ما أقنني ولا أي مارك من أقي من أقن إني لا وارمتي إما يقن لكن أنا هو حرام صمينا يا أنا أقي إسنا هو جا حرام أنا يتاي أيوه يا أجمر ويا أركي حقه حنقولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قيل يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كل كعقف كانت حماك وأرقتي إن أتراوح المبنى نسغل حقني موكوغولي إذا انتعمل كاتكتك تتيبو كوغو دعوينة حساب كوغو صوب حذين نقونيس بنو إسرائيل نتين لقول عن ذيتنا يعي وصدق الله في قوله لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كل كمرك وقفنا حماسة مين أيو ككان متفرج عليه وكد أون أيو ما حيس دامان لبدي بين لهلاقون لكن انت يجيرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مين ما نايهلا انت الأمضة يسعل ألين أيسو وكذا فاسدك وكسالحة وركد عليها مئن مانا يهلا حصولك نساس النووش يقي عليه الصلاة والسلام كلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لسهلني ويأمروا وحيفر ياندتك المعروف وناك وينون وحيكر ريبايا عن المنكر فما حقيسا ويصارعون وحيكدك دقان في الخيرات وناكي القدهد وأولئك قواس من الصالحين أدوماها صوصوبا أيك منهين وما يفعلوا وحي أي سميان تفعلوا غيرك لو ومن خير وناك فلن يكفروه لغاقر وهي ثواب كيسي والله إب سيبا الله غاقريا عليم ألا أقوم بذن المتقين ذاتك إسان كبقوا إن الذين كفروا مركا وحي قالها دمانتو الزكودك هدو يهودة يهدو النصارى يهدو مشركة يهدو منافقة قال إلي الكيسة وحانو كمشكوش أيو أي طبان كإديات مغبحين إددي الدنيا الهرتي قيام حقة رماية قال تعالى خدوه يري إن الذين وحد كفروا حقا بيني لم تغنية حبكة رميسو أنهم حقوا أموالهم حولي الكودة ولا أولادهم يقع عرورتو من الله إبوين حقي شيئا حبيراته وحيوك تريم ملك تلمان يتصوير ياب الأول عدونك انت هتكون موسعي أما حولها أما عرورت هذا أما قرابة هذا أما أصحابت هذا ياكو دافع كلما مشكلة لك ولنتي حق مجرد وحكوين دايو حولها إيا عرورت هذي بان وحبكو قضاني مشاكل نكاد دافعي ومعه وحترى مالك الإيمان صحيح والعمل صالح وصدق الله في قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كل هذا الدون يسمى شقادة إلى أكتي آخر لك شيئا إن أتكبت بعده فاجتهد في الإيمان الصحيح والعمل صالح وأولئك كوا حق بيني أصحاب النار نار دات كدو كلمة صحر وحلق عبرة لبدا متلازمانك أن إسفارق كل كلمة صحر أصحاب النار بهدين ليري إن يكوا ريان واكا قران لهين أو صاحب ساعد كما فارقه كل يا صاحبة النار والكافر نار تي وحا قرابة انت حق بيني سي أصحاب يمسيهين يقع إسو أهلا يقع قعلا يقع وحوداك تصوير قرآنك وحكا عبري النار هو يأكل هو يلمهمر كي قبان إيسو إنو أكسوض أما أكجوغ كما أمنتو سالن تيو قباتو ويبقى يبارك جليسو ويقعن تان حق كمريسو تان حق كمريسو كي مدحنا كدوبتا وأما من خفت موازينه فأمه هوية إذا بقى يبارك كسانيس كل كاسا ربي إلي هوية ما قعد هذا المغشري ما تقال معنى هذا وما أدراك ما هي نار حامية نار صبالي نيسا أو كريسو بيه دبقى دوما يمو إذن إذا أخويا إذا أصحابه هو يدقمه مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير حرمتينا هي ميانكينا هي قريبين وانار هي ذا قرئين له هي ذا بقيام ذا مكا ليس قطقو انت انقيب تأذير لبارين هي ذا وعنيسا وصدق الله في قوله مركو الى تلماما يلذا كلما انها لذا نزاعة لشوى يغفتا تدعو من أدبر وتولى حق وحيد برك أجهدي إيمانك كجهدي أي أجارتا إلي يا عبادي بيلاد قال يا دوما يقول إلا إسكال تدعو من أدبر وتولى وجماع حولكو سي فأوعاد بنك النبكو سي لك كما بحينين كما عجينين سلة الرحم كما سمينين مشاريع إسلامية كما سمينين كلكو أرورين هايين حرامي على الأمم الدين قل الله سيغل طيب لكي واقف سنية تدعو من أدبر وكو حق غفك دبرك وجاهدي وتولى عن الإيمان كجاستي وجماعة حول أروري فهو أمال لكي أن مشاريع خيركو بحين قلك وحكومة يالي إن الذين وعى كفروا قالوا بي لن تغني واحترم ميسو أنهم حق وضوحا وعكتري أموالهم حول يالكوضا ولا أولادهم أخور طوضا من الله إبوين حقي شيئا وحبا وأولئك هو أصحاب النار إياقيا النار تقرابا هم إياقا فيها النار تسجد هذا أي خالدون كواردونو مثل ما ينفقون حتى ما أدونك إتجرى وحبي بحياني إياقوا مارة المساجد سايا قالا إياقوا مستصفجات سايا مارة ما الجولة إتام أرورت الوالد كطلا ماضي إياقوا أرورنا يمارك إياقوا مشاريع عام أمجد سمينا يا مثلك أو سمينا يمارك وحن نفقات كي بحنا يا سو صواب مارك قال تعالى مثال ما شيت المانتي وحوي أن ينفقون بحنا يا قال ذا في هذه الحياة نلاشا أوتانا قليها ذا يكون بحنا يا حد يربقوا حوتيال إيا حريي أوذن قفكي اللي تولن أنك قبنا هنا يرادن وحن ملايينك أي وجوه الخير كل حيان في هذه الحياة الدنيا كما صلي خيح فبيلبون لمديهاي في هذا دبيشة قد هذا سر عذاب كل عجيرو أصابت كل عضي دبيشة عذاب كل عجيرو حرف قوم تدبرتو ظلموا الظلمي أنفسهم نبتو فأهلكته أي دبيشة ذرتي هلاكتي كل كواح الله وحي أي بحيان النفقالة إلى حبا قبايا هذا ما قبدا أو قبي إلى ما كقرد لنيهاي قال تعالى وما ظلمهم الله إلى ملك وحوذي قبي موسا ظلم ولكن أياشي يظلمون إياها ظلمي أنفسهم نفتو ذيبا ظلمين وحين كو ظلمين كفرقا إيا شركقا قبي صدقات قوذي أي ليما دي كل كإياها إسبابي وشعر يميو وحيا للمركة صدقات كاقية عمل كاقة أتسميسي إلهي قول أيوس كاف المرين أيوس أول وقبل كل شيء إيمان بأسر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به في يوم العصر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهباء منثور كل كهدان إيمان جرين تحقين عملك قال لك تحقين يا مجرد أول وقبل كل شيء إيمان بوري مثلهما شيء المانتي وحوي أن ينفقون بحين أيان في هذه الحياة نرشى نوتان قد هذا الدنيا وصيصة كمثال الريح فضيل أيو لمديهاي فيها دبيشة قد هذا سر كبو دران وحد لافا أما كليل دران بارها أو دران أي دبيشة قد هذا كسرا أصابت دبيشة عذابك وذاتا أما كبو أما كليل من يهيب وحا كل عضي حرث قوم تدبرتو بي كل عضي أتكاسو ظلموا أنفسهم نفتو ظلمي بالكفر والمعاصي كل ظلمي فهلكت فبيشي علاك ولكتي هو حرثي قيبي هلاكتو قبتي وما ظلمهم الله إلى موسى ظلم قرتو عمل كودا قبي ولكن يشيئا أنفسهم نففيال كودا يظلمون ظلمي وكفرقا إيا شركيا صدقات خلبا به إيا قال ليهم إلا لأنهم ظلموا الكفر والشرك والفساد فجزاهم الله بالحرمة مركا إلى وحو أبا المريي جزاء وفاقا أبا القدكو طوصا عمل كي سمعي. يا أيها الذين آمنوا حتى إما آيات بدن سوء أغريني لقنا تيقي إن قال ذا أما قارهان بنو إسرائيل يهودي النصار أي مسلم كعذا أيه وحمص لحية وناقة أي مسلم أقوم قنيه إن أن لا أرق بأن لك تيقي إذا إن لك عشده أو ولا للك أدقه إلى وحو أمري إنت الرمي سر عدي أدوم ذا أي أولا لا وحو ربي سبحانه إنما المؤمنون إخوة فصولكنا سيده وكال المسلم أخو المسلم قولك أوحي أن الرميي إن إس ولا سلام إسو كرقالان إسقعان سيان كالذن إسكجيان. قال تعالى خدوه إلي أيها الذين ذك آمنوا حق الرميي لا تتخذوا حيالانين بطانة وديهوصا من دونكم إذنك مؤمنين تأنا أهين ولين قالك على مؤذين خوصنا حق شانين سرتي ناكو أمينين إنك نعرورتين ولا اللي إيوح أكتون أكتين نجوغ أوقيمي بدنا إنتان تربية دودي إيا تعليم دودي لفوه دي كو أميني ويني يعني قالوا حقو صبرت يا ترى قال محبرا يا ويسكي وحبرا يا دوفاك سيدا اللوحنا خمرنا سيدا اللوحب سيدا فعشي يتوغي لماذا الله سمعي إسعو كان كتر وقوصا نغنى حتى هنا هذا لما كانت قعنت وتاكتو كل أيها إبتو قعنت هذا الجراسين وصغب إلى هذا ما لا صابونكم أي صوحات كسبتي ما لا تتخذوا هيالانين بطانة وذي هوسات من دونكم إذنك مؤمنين تانا نهين لا يألونكم قالوا كقابين مايا كبطفال مايا خبالا لقوين إذنك مؤمنين تانا إذن لقوين كقابين مايا إيوا إذن لقوين أيها حروركي نمركا إذن كدران أفكار كان عبزيان حد وذي عنو قاقي دقال إله أوكو قدفرو نبينا كو قديدو ديننا كو قديدو أوكو إله أبو أدخلنا تأيو عدوك تأينا مر يربان تقيي أحرضي البحر لقاها وحن بين بيون ودو قارضا وحيجعليهين ما عانتم معكو مشاقو بيسا إذن كمشاق دينا يلقو يدينا أي يجعليهين قد وحادبا بدت إلى الموقتي البغضاء عرض أيديهم قبل من أفواههم أفضيالكو ذيك موقتي أو عيالهكو هذين الدين أفيون الشعوب دين تبدك اللقو يسام مسكحة إذا ما أنك كخربت وراك أي رادين يأفكو ذاك صباحي أي اللقو قلنا يا نع أيديهم قبل ولفا إنتي ألين أيام باكبضا وما تخفي وحاي قرين أيسو صدورهم إذا قال الله بيالكو ذا أي أكبر كوين وحاي عديه سنة مركي ربي وحكتو ذي حالكو ذوق نووشيقي أي ربي ديكينا لقاجيي قد بينا لكم ملاياتين كنتم تحقلوا تدو حقرني سنوركي ذين حديني حدينا أنه وحمد قرني وذن قال دباور ديسان أدآن منتين فعلاتين سلي ذي يلاي قد وحادبا بينا إنا نعديني إيبوي لكم إذن كمؤمنين تا الآيات آيات كإذين عديني وفإن كنتم أداتهين تعقلونكو حقرما ولعنا انتبا صعوتا إلى وحو يريها هويا وحل رحض لا يوا إنك أنتم إذن كان مؤمنين تا إلى المقطع يا أيها الذين آمنوا بك بالله ذي ها هويا أنتم إذن كان إذن لحض لا يا أولئي يا أولئي كوان مؤمنين تا تحبونهم قال ذي بجعشهم إن بجعشهم محاو دليل نبي قوضي بعض رميسان كتاب قوضي بعض رميسان إياكي خير يواناك بعض نجعشين ولا يحبونكم إياكو إذن مجعنا إنتي إني مرهبا نبي بينينا مرهبا إذن كنفتي إنينا إذن مرهبا وتؤمنون إذن كمؤمنين تاع الرميسة بالكتاب إنجيل يا توراد يا زبور يا فرقان كله كتاب إذن كي الرميسة ولا يؤمنون كتابكم إياكو قراكم وقراء وإذا لقوكم حتى إذن لكلمان قالوا وحيليهن آمنا حقوق الإنسان كان رميني وما كلفهن أفكوا الليذين معانينا وإنت اللي شرت أغنياي وإذا خلوا كاهدوا جوكسدان عبوا وحي قنين أيان عليكم درادين الأنامل فراها من الغير عدد إذن دبر قوين كريم أيان قلوا حاتر هذا الرسول صوبانو موتوا قالا لنت بغيديكم أرضا إذن أجزاء مسلو قبطان أدنت سوحما قبان كرتان إن الله معبودك حقا عليم وأغياي في ذات السدور لا فيال قدود وحقصوغا يوح بنان كيال ما لبدا بأغياي مسلم كهدون ندوبه أوفعنا هذا لقاليه هرمر هلو إيقو موقف كوضو واسده حديث مسلم كأبار إيا خلاف إيا مورا إيا دقال إيا دعون كدلعا مسلمين تبابا سنقنا يا قال تعالى إنت سمسكم إنت مسسكم أيها المسلمون حتى إذا انتابتوا حسنة وناك كالنصر وغنيمة حتى قال ذكات كاتان قال قبيشان فابي برواقيشان هرمر سميسان موافقة هشان تسوهم يقل حمان قريني سيحن مايا سيدان مسلم كساءوا قاري وإن تصيبكم حدا إسائدين كل أحدو سيئة حمان كحزيمة حدين ليدين جبيو واختلاف وعداء وقحض ومرض أباري حدا إذن كل فتو عدر حدو إذن كدلاعو حدا دقال لمسان إذن كي نفتي نيس خلافتان حدا بابادان يفرحوا قالوا العدينا بها سيئة إذن كل عدي ما يكون فرحايان قلت هذين من كيسي دايين لبا إذن كفلا لما لا أرموت هذا حقي جيسان إذن كاك عدي وإن تصبروا هذا دول قادتان أوحي القضاء والقدر إن رب دوشينا كحكومي أدكو صبرتان ها هذا أما شقد إذاكو صبرتان وحي مصيبانا كو صبرتان شهوة هي وحى النفط جعشة عدك صبرتان وتتقوا دينتي إنكو أكاتانو إلى كبغدان لا يضركم إذين بذين مايو كيدهم أقرتو ذا شيئا وحبا شرقولك أي النعاء إذين قبا إي أولاد دائفرة اللقنين أيان إي أحميهن أي عوية مال كفكر أيان حدي صبر يتغوى الله إذين كهلو نبقى لذين سوقاري ماي لكن مركز صبر يتغوى الله وباباي أمثلة إيمان دون تأتكو قردد بدر مركي اللقود دقال لما يي أي قاردو كننا هاي مسلم كنا صدح بقول يا أفر يا طبان الصبر وتقوى بالله لي والجبي قارد لكن حد مركي اللقود دقال لما يي أو مسلمين تدور كنا هاي مركي صبر يتقوى اللقوى يي ورسولك قولو دي أصحاب تاهي كنتنن أولاد وذاتي وجبل الرماك يي ويري هلكا دافينا نصرنا او غلبنا اما حد يبهن لو غرغارو اما هل رجبيو ابنك ما شاء دافينا الصبر والتقوى باللواي ماشي بيك سو دغين يغو غنيمه دي ريانا يا مسلمين تي والا جبي اذا الصبر والتقوى حدي ابنك مسلمين تاد صبر هيا او الله كبقايا نقطان او الله كحيلن حجر قال وحيدي لميزو لكن كل كان صبر والتقوى اللي دينك هوايو سيدا بارتا الله يدين جيراي وإن تصبروا هداد القادتانو وتتقوا الله كبغدان لا يضركم إذن لي بمايو كيدهم قالت عقرتولا شيئا وحظا سبب كيان إذن لي بين وحوي إن الله معبود عقا أي محيط كوبا علما أغان إيهو قدرة أول بما يعملوا قالت وحي سمعين أيان إيه مسلك قد سمعين أيان خببا علمي إيه قدركو كوبا فيجازيهم عليه وكاب المرنايا إذن في النقضة يدي الأرض المريج أو إيمان صحيحة يعمل صوبا أو الله عسك النقضة يا أيها الذين دتك آمنوا حقه المريج لا تتخذوا هيالنين بطانة وذي هوصات من دونكم إذنك مؤمنين تأننا هين قال قال همودين أولادين ينفتين أكو أمنين سرت مسلم كاطار عسينين إسكا إلالي قال ويوح إلهي وإناي واحدك أي أبوري أي إبانيين كلك سيدة إرينكو أعددهم كن قنايان يا أيها الذين بدك آمنوا حق الرميييو أتتخذوا هيالنين بطانة وديهو صادو من دونكم إذنك مؤمنين تأننا هين لا يألونكم كبوت فلمايان خبالا لقوين هي فساد إذنكو سمايو كقابين مايان أويا مال وحيكود دالايان سيدا يدوكو كل قيل عيدان كو آخر ساجل عيدان كو أدون ساجل عيدان ودو وحي قال هذا جعليه ما هو إحياد أنتم كما شقوا بيتان ودو وحي قال هذا جعليه ما هو إحياد أنتم شقوديتا قد بدت وحموقتي البغضاء أراد إذين قبل من أفواههم هذا اللذو لأيه كموقتي وما نعى أي تخفي قرنة انت الآيات آيات كي قرآن كها وإذين عديني إن كنتم هداتين أيها المؤمنون تتكين إبرهم أيها تعقلونك وهو عقلنا أيها تعاليم تأبى فلية آيات كي والإذين عديني ها هو ياي إن نقول أنتم يا أنتم كوين المؤمنين تأبرهم أيها ولا كوانو انت عرق أداد تنبيها لش كتب كيني ها إيا أنتم إيا ولا انت هو أنك على شان سيئنه نقنه ومات قصد إيا فكرة إيا همال الدرادة ما ربي سان الله عبد الله يا سبحانه ها هو أنتم إذنك أولا المؤمنين تحبونهم كالذا جعشهم ولا يحبونكم إياكو إذن مجعل أو إنا جعشهم وناك بابد لجعشهم إياكو إذن لمجعل وتؤمنون فما إذنك مؤمنين بالكتاب وحي ألا سعودجي كتبها قرآن كلية معها كالإنجيل والزبور والتوراة والفرقان وصحف إبراهيم وموسى كله كتاب إليك أياد رميسان إن الجعشي وإذا قرت أي أقوكم إذن لكل من قال هذا منافقين قالوا وحي إليه آمنا أن بحق الرميني وإذا خلوا حتى يقار نقضان ومؤمن لجوغ أي وآيان عضو وحي قنينا عليكم إذن كدرتي الأنامل فرها من الغير على درته يقول وحات يا رسول صوبانو موتوا قال لنت بغيدكم حراد أبقفتان ولنت حتى إذا مرفلين كريم وإذا مسلم دبر قوين كريم مسلم حتى إذا بادئين كريم إذا قال لنت حراد إن الله إبان عليهم رب أقوم بنو إذا تسدوري بما في القلوب لا بيا القدود وحكو سغن بأن الله أقوم بنا يحي فغيره أولى وحيك لنا كدرا إن تمساسكم أيها المسلمون حتى إذا تابتوا حسنة ونك كنصر وغنيمة وخصب وصحة حتى العافمات يقول قال الله إلي يواناك يهرمر يموافق حسان تسوهم يجي بيت الحمان قلين كم إمايان حتى تقول قرتان إذنك وإن تصيبكم حتى المؤمنين إذن كل عدو سيئة حمان كهزيمة هدي الله إذن جبيه وقحط مصيبة إذن كل عدو إيا مرض إيا وح إذنك إذن حمية يفرح وحيقوا كبر عيان بها مصيبة إذن كل عدي وإن تصبروا لبدن أتكسرات كريسان وإن تصبروا حداد القادتان عن المعصية كصبرتان وعلى البلاء كصبرتان يا مصائب يا قضية قدر وعلى الطاعة كصبرتان وتتقوا ألك بغدان وأوامرت إلى فريسان نواهد إبك فقاتان لا يضركم إذن لما يمؤمنين كيدهم قال هذا هكرتولا شيئا هبا يراتو وحيدين كدفا يامره إن الله معبودك حقا بما يعمل قال هذا وحي سمين أيان وأما قولا أما فعلا من الكفر والظلم والشرك والفساد محيط ألك وبوي علما أقول إيهو قدرة أود بولا بذبا كقوة وفيجازيهم على ذلك وكاف المرنة وإن غدوت من أهلك لقب الله ماشة وأكثر من 60 آية وحيكاد ليس غزوة أحد بيكاد ليس سياب ليقول لحظي كل كأمثلنا وحيوتاي وإن تصبروا وتتقوا وبدري أحد لبا غزوة شقايا هايا بدر والله صبري إلى هبان اللقب بقي مخالفنا منلحين سيدي النبي قرشيا لما المريي إلى نقول بالقاري أحد مخالفة لعضي رسولك بالقرب مري وركيسي بالقبعي إلى نوال جبي لما تعتمد قال تعالى فدوحي واذكر أيها الرسول الكريم وحظم دوش أكتا إذ قرت أد غدوت كاللهضي جرمادي حقا من أهليك حاسكاقي قر صبح نماوي من أهليك عند هذا أم الدين جوكتو أياتك الله علي جبل أحد بالوقع مرك الله كلها ميشا لتقي شطول كسيدة سمعي مقدمة ظهر غزوة أحد ملك اللي سمينا رسولك عليه الصلاة والسلام وأروريي وحرير مدينة مع المنافقين وحير محين يلا قالوا وصدوا شاللي عبد الله بن أبي بايري ورئيس المنافقين ما قال ذا المدينة تاريخ هذا قل صور ارتكم اقول ايسانين لكن هدان نبحنه وان دي ودعوك اوه ارتكنه وادعي جرتين انو اتكانا ان لقا اتكاد اللبضا اني وخبر ذا هوريكان ان بقادا يا مكدولاي وحن قتلنا يا ان اللبحين ما قال ذا المدينة انو جوقنه حتى ان صور ارى حرورتا اي اوانكا وحول باطر الله واجبين هنا حتى ان مقالة النوبو اما ناسكتك اما كينا بناك يكسوك كسول كصيدة سعلقوا الناي اصحاب تركبا لعقل هواي وحال اما انت قالوا بمكا كسو دوشي او اما الدين النوبو تميد او يحطوا من تانقويك جوغينا سو اله انو ميبوهن احدى الحصنيي وحدا انو دامانو سو جنكو دادا المينو سو قصد كيوينا ان لحين ما حدا نكات كان سقول يا جبا جبا ما ينالي إنك وجنادي رجيني يا رسول الله يينان سقي خسولك وحلق ونيدنا لبحم مركا دفك يسيد أو بطي ولي بدقال كي بدر دفك كاب سامي ما سجار أم لبسناي وأبالك قبائني قال الله دقال لما مساسات قرتين ها قولي مركو النبي قتقي فكرة ديسين هو اللوغة إن لبحا إن ينلقوني وهو سؤال لبستي سوقاتي سيفتيسي حرتي أدور بريتكيسي ماذا حي دورتي يا رسول الله أخيناك اللي خالي متي دواكو قصمني أنتك جوغنو مدعي كحدر مدعي كرتوير ما نبي لبستي وسيفتيسي قاتو ملح دورتي إنه قصمني إنه قي يوحي كدعا كدعا مركي لبادنا سيدا صلى الله يالي وكا مركو عيدا مذي نبيك دياريي قلبه ميل جيي تدحو عليكم قفو كلا اياه بحي لحدي لمرايو ديباي كي من دون تسدح بقول ومنافقين تيا يا جيري لو نعلمو قتالا لتبعنا لكم انك دقال من نقان حدي قريه كوهر الهيين باللقاتي قورت الله يسوم مغضي وبنان كوحد ليسوكو تجي اياه سدح بقول ونن نقطي كاسان او قدرا عيدا ما لباتا اوتمادا هدنا لبقو وعيدا ما دي اصحاب تانسار ان العارضية بنو سليمة ايا انا الا ابتان دمعي لكن من نقولين كل كالباتا وين باوح بعدي قال تعالى واذكر ايها الرسول الكريم ومده وحوسكتا اذ غدوتا مركا جرمادي من اهلك شاركا قيم الدينة اتكتكتي تبويه اذيك او دجيناي المؤمنين فتكي ألغ من أصحابتها مقاعدة صليقيات دجينيسي للقتال دقالوا صليقة إذن كان هلكان قلا إذن كان هلكان إذن هلكان والله معبودك حقا سميع اللهم مغلد بدن لجميع ما يقال وحلقوا هذا الله إليك عليم الله قوم بدن لجميع ما يفعل وحل سمي إليك وما يضمر وحلقوا قريو في الغلوب انتظى اللو وقام بني إذ حمد مركا أيضا مع ذي طائفتان تبكوا حول المسلمين تكملة بنو سليمة هي بنو حارثة من الأنصار كملة وجيشك اللبدي ستدرف جري أي وحي دمعين ومنكم إذنك مؤمنين تأذن كملة أن تفسر إني في اليوبة إني ديقانو إن تأي بنجران مدينة كل نغضان وأنا قرت عبد الله بن أبي سدح بقلو للابتي يلي أول نواي يرين وكم بانهين تدح بقول ما النقطي تدوى بقول ما أرتي حالك تقلمي كوا إني النقضان بيت معين ما تصدعين والله معبودك حقا أي وليهما أما وين اللوك يستوي أنه حريثة يبنو سليمة ومينا سار كميدة إله بأولي النقضان ما أمري وقلبك إلهات كيي وعلى الله إبوين كركي فليتوكل حعص كذين المؤمنون انت حقا رمي شيء وحي أسبابه وحسيا ولا ديارنا يا تببر يا رج يا هوب يا قادي يا دو يا زاد مركي لا ترتيبيو حدنا وحكا لعسكن مايو الله لعسكن هاي مركا توكل كواسدة وحسبابها ديبلو ديجي مايو اعضون اسقن دعينين فرنقادين وحنا اسكدوين متوكل بانا هاي متيدا متواكل باتاي واد بنجرته واد باكوايا لكن مركو النبي عليه الصلاة والسلام إذا ماذا يسكدو وضياريو مركاسو إلى قعمه ونجري اللهم كل كاسو بريا منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليه إذا ماذا نوضيع مركاسا قوة الله هي قوة المؤمنين اسكدر ميتا كل كاسو قال ميشا محاوية وعلى الله إبوين كركي فليتوكل حعوس كذن المؤمن انت عقر ميتي ولقد وحدب نصركم الله خبئن إذين قرقاري في بدر في بدر تقال في بدر بأل إذين قرقاري وأنتم إذين كمؤمنين تا أذلة مركز الدب دي الحسن بعد أيضان هبكينا إيا الرقينا وحوضا وحيروا معدودها مع ذلك الليلين قرقاري الصبر والتقباب الليلين قالي أفتق الله إلى كباقة إلى لي وحى الليلين فري إسكا إلى لي وحى الليلين كرابي لعلكم مدنذين إنا تشكروا إلى كم هذه وإذ وقت حص أيها الرسول الكريم أرغدوتك الله بي من أهلك عاسك تبويه أذو تجينا يا المؤمنين انت أبر ميسي مقاعدة نفيسيو أيها تجينا يسي للقتال تقالوا نفيسة مقاعدة وملاها إذا ماذا أي قلانو تقالك الله قالوا كل كان سلقيو نفيسوي مقاعدة نفيسيو للقتال تقالوا نفيسيا قد مؤمنين تجيسي والله معبود حقا سميع الله مغلق بضن عليم أقوم بضن إذ همت مركي دماء ذي طائفة تاني لبك وحض ومنكم إذنك إذن كميدة أن تفسر إن إبيقان والله إب أي وليهما ما مرهضا نغضو نيذو ذيات كيي وعلى الله إب وين كركي لا على غيره أحد كالوركي لا فليتواكل حعص كذن المؤمن انت حق الرميسي ولقد وحدب نصركم الله ألا إنه إذين هي لي ببدر في بدر ما شبدر ليلة فلال كذيب ألا إذين كوه لي ساسبر يتقوى ألا إذين كهلي وأنتم إذين كوه أذلة مركا بدر لقود قال لما يي أدو تلعسن لقلة عددكم وعددكم وتفوق العدو عليكم تردي نوايرا ممكن نوايرا كاديد كن نوايرا ألكون سدح قربو إذن لك وكو أنا كن بيعين كو أنا سدح بقل إذن كن هي سدح بقل سدح قرب إسلاقيهين وأنتم إذن لا أذن كو آد مركا أولي تو فاتقوا الله ألك بقى لعلكم مدنذين تشكرون إلى حين أدكم ما هذا نغضان إذ تقول ماشي مركي لتاقي إذا مدين الرسول كأود ياريي كرز بن جابر المحاربين اللي يرى أي أبوغي سياسة مدوحة اللي يرى قراش بوحيدة ما كدر أي أسعارتي مركزة حقا والولا كوابور مي قول لي قراش سيدين وقبان مي حدنا كرزي وحيدة ما صوضة حبي الله يسعود السادو مركوان الله ويقا أي مركزة الرسول كو يرى حبي قراش كرزي حيدة ما كسو بيريو ملاك بايديني مني مركزة ويدنكو ما في الله إذ وقتي تقول أيها الرسول الكريم أدلهي للمؤمنين انت على الرميسي أسحابتا أدكتري مركا اللي ذين يري كرز بن جابر بعيدة ما صوضة وقراش مدد إيعيدة ما كسو بيرنا أدلهينا لهي علي يخفيكم مؤمنين موسا إذن كوف اللي أي مدكم إنو إذن كو كرديو خبوكم إذن كالربيين بثلاثة آلاف صدحكم من الملائكة كمدة منزلين الصمد اللي قصوا تجيو ألا إذن كفلا أولي بصيدي وهل الله شاكي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ألا إذن كفلا إن تصبروا حدا دلقادتان سيدي وهل الله إذن فري وتتقوا أتألك بغدان ويأتوكم كرزي قراشي مادان من فورهم ساعدوا بهدا أن كجرنوا هذا حدا يمددكم وهو إذن كبيرنا يا ربكم خبقين ثلاثة آلاف في أولهي بخمسة آلاف سنكم أملك بحضر سودة قيسة ومت كليات وإذا ماذا كرزي يا قراش مجوزين كرو مت كامل من الملائكة كمذا قواس مصومين حق يبلغسوا على ميي ولبا. وفوق ذلك ملائكة أي بشر كاب حقا يسكدي نصري قعان يدو كجرا حدو إله دون ملك الآن إيا بشر الآن موبايدين قرقارا يا كانوا وأدو قاتين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وما جعله كرنت الذين كرديي الله إبا ما أوسنجيلين وأما سدحكم أما سنكم الذين كسو كردين أيو أو ملائكة إلى وعكلا بأموسا يلين كرية وحوية لي إلا بشرى فرح قلين لكم إذنك مؤمنين تالا إذنكو فرح قلين أيو حدي أركتينين وهي إن عيدا مدو إذن كبذيهين أو إيقنا وعدد يرون وحفاهاي أي نيدا قبين قال هذا إذن أتائس لكو ديسين وانا لكبذن يهي أرتوان لإذنكو فرح قليي إذنكا قال ذي كبذن إذنكو كون كلو إيقا مسلم ملائكتي وسنكونا إيا ولي تطمئن إني حسيسو قلوبكم إذن كمؤمنين تألا بيالكينا به بالإمداد ملايك تألا إذن كسو كردية إني لابتين كو حسيسو أيهم بالله يالي وإلا قوشي قرقارك ملايك محرنا ملايك محرنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا كلك إذا ماذا إبنا وحي قانون استقاه الملك وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما النصر قرقاركم معها إلا من عند الله ألا أكتب معهانا ملكة قوشي قرقارك كما يمادان الله العزيز كأذك أضمض الحكيم ما ملك ونقزا ليقطع ألا إنو قويو طرفا قيس من الذين وحي كميدا كفروا قالوا بي ويقار لديلو أو يكبتهم إنو دليو لقفالو وفينقلبوا أي قالوا اللابتان خائبين إياقوا أوهنقا وخائبكوا وحاوا يقفك قرشا مركو سميسو إعدادنا سميو نفئي ماليا وحيس كدو بريدو وحي مركي وحقبا وايا واسبنجر نغدو هنقا الليلة نفاتنا واكود عدي من لما قاري قولك إياقي قرشا إيادولان كسميي كلهم بين نغدين نفاتنا كود عدي إذ وقتك رسول الله حس أتقولوا لحي للمؤمنين تتكى على الرميي على يكفيكم موصا إذن كافيني أن يمدكم إنو إذن كبديو ربكم ربدي بثلاثة آلاف كما يلسدع من الملائكة كمذا منزل حقا بلغت جيو بلا إذن كفرا إن تصبروا حتى ذو القادتان وطاعة كد القادتان معاصدنا كد القادتان مصائبتنا كد القادتان ووتتقوا أوامرتي النواهيد إلى لسان وياتوكم أي قالذي مادان من فورهم من ساعتهم هذا وقت حد أن تقلوا يمددكم وحوئذ قبض ربكم إذن كالربقين بخمسة آلاف شنكم بوئذ قبض أيا كان من الملائكة ملائكة أب مصومين لعلامي هب قارة إيا هنان قارة إيا هيبت قار عليه شاي قالت أبر حضو وما جعله كربنتي موسى يالين الله أب إلا بشرى فرح قرين بويا ليدرت لكم إذن كمؤمنين تعالى إذن فرح قرين أيو إيا ولي تضمئن إني حسيسو قلوبكم لا بيالكين به إمدادك إيا وما النصر قوش معها إلا من عند الله ألا أكتب معهانا ملكة كما يمادى النصره عليه العزيز كأتك أضمض الغالب على أمره الحكيم في سرعه وفي تدبيره وفي جميع تصرفاته عليه كو حكمة بضنا إن قفض كبيرين أشي لا أركبه نشوكوها الدنيا هيدقائي ليغطع ألا إنو قويو طرفا قومات من الذين كوي كميدا كفروا قالوا بي أو إحي قير اللغو تلك لي لو أرجيفو أو يكبتهم وإحي لقفال أيو أما داو أعماينا وألدوا ليو وقدم بيسي فينقلبوا أي قال لما شي كي مادين كل أبتان خائبين إيقو هنقا ليس لك من الأمر شيء وحد رسولك داو عذاكو قاري عليه الصلاة والسلام وفولنا وعلق جبيي وجيقنا وعلق دخري وعاكلوا اللباهيي إن هذا قرح بدنا قيمنا بدنا مسعب بن حمير ليرة أي قال هذا الدلين كل كي دلين بي قرح ليسي كيابين والكاسي نبي مودن لقد قتل محمد وركاس اللباهية كل كان نبي عليه الصلاة والسلام مركبيجي وجهك كبعي وإنها قريي يوهر كيف يفلح قوم خضب وجه نبيهم بدم نبي الله دري أي فمين لهاية أي راعي لهاية أي حنون لها أي حقية وضل تصلها تدك وجهك سيبني كدادي سأولي باني أنا أنت تمدرك. قال تعالى فبوحو يري ليس معها لك أذيك رسولك من الأمر ترد شيء كماليد يا وركان يري إله يا له يري النبي محمد قل كافة سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واحتصرف ليلة في الدنيا ولا في الآخرة إبا الله ملك لا النبي بان الله لهين ولا الرسول بان الله لهين ولا مغلوب ملك بان الله لهين ولا جميع المخلوق بان الله لهين نبي وحا له يري ليس معها لك أذيك رسولك من الأمر ترد وحا دعايا يا مامولك شيء كملي أو يتوب حتى يتوب إني يا أخته بالأقبله عليهم قال هذا وهذا رب قوة قد أخري يا الله سبحانه ننكر أو يعذبهم أما ربي والنار يا فإنهم إياك والمون ردقر درموي ولله ألك لقيب علي ما في السماوات إلى ريال قدود وحكسوغن أونا وما في الأرض إلى ريال قدود وحكسوغن ألك لقيب علي خلقا أبوريس هديتاي إساقا أبورتي وملكا هدي هنجتاي إساقا أنت وتدبيرا هدي مامولتاي إساقا مامولا وحكما هديتا إلا حكما إساقا ورفقا إساقا عمتسية يغفر وأولا فائبا لمن قفك ويشاء الله دونه المغفرة له إنه أدافا قفك دونه وأدافا ويؤذب الله ونرى من قفك ويشاء الله دونه التعذيب له إلا عذابه والله إبا غفور ألا دافد بلا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى رحيم بالمؤمنين انت الرميس الرعضين ألا نحرس بلا يا أيها الذين دك آمنوا حق الرمي لا تأكلوا عننا الربا خفض إسكيل علي خفض اللغة الزيادة شرق خفض الله يقف زنت خفض فضل والربا النصية لبدا سيقف زنت خفض الفضل لك ربنا ريسو وحيد على أمرك وحميشي لتعامل كمالك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لإحدى شيء أما شنطة شيء بحديدك النبي وكل واقعي كوا أمرك الله يسكو قدنا أيوه إلا إسدارية إنت بديك لبدا سحرام الفضل هو زيادة لك ربطته هي وتأخير ديبوليك يدا بيد وعلى الرضا مثلا بمثل إلى إسلاقيه مركانا لك لقدومه أما ربا النصيح أمدا مدين إنك النقيني إنقف مسكينة يوان مساقا الله سيو وقتك اللقوب الله مي لقارو إساقي أعتبرت كويراتو أخر وزيد ليرا المددي ديبوك وحد سندك كالأيقا لك جوانك جوانك اللي قدر مركي سندك اللي قارو سواينا لما جوان قدر سديبوك أضعاف المضاعفة هل كي جوان محوم نقول يا بقول جوان ذو قارع انتو كبمنا يو حبال لولي قل كامدة ربان نصيحة اكدر نيسة ديبو ديك وحلوه ديك ايين نقيني لفضا مدنا خير مالي لفضا بلقفه قادوه يا أيها الذين دك آمنوا حق الرميو لا تأكلوا الربا شباح حنين أضعافا يضو الله بلا مضاعفة انت التي يمسكين كدور كور لله بي هو تقول الله إلهي دين أبورتك أبقى لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن أدليبات أندرتت واتقوا النار نار إسكيل آلية التي نارت أعدت لضربي للكافرين انت حق بانيسي واطيعوا الله فبوركي يالا والرسول رسولك وركي زيالا حداد إلهي الرسول وركو ديشان وعهبالا لعلكم إذ إنما الكامود من ذين ترحمون إن دوني آخر اللبضب إذن كنا حريسون ليس ما لك هذه الرسولك من الأمر الذي يتصرفك شيء وحكم لي أو يتوب حتى يتوب إلى إلهك توب الأقبله عليهم قال هذا أو يعذبهم أما أون ناره فإنهم يقى ظالمون وقردر سدين ولله ألك لقيب علي ما في سماوات إلي القدود وحكو قرصون وما في الأرض إلي القدود وحكو سوغن أون إبا ألا أبورتوه أنتم معمولة إدلال اللماركو يغفروا إيب الله ودافا لمن تتكو يسعى المغفرة دافد الله دافا لدونه له منك ويعذب إيب الله نارا من روحه يسعى تعذيب عذاب لدونه له يسكن العذاب والله إيب غفور الله دافد بذن لمن روحه هذا قفك كالنغضي وأمن حق الرميي وعمل صالحا سميي ثم تداهنوني رحيم الله نحريس بذن بالمؤمنين انت على الرميسي يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميو لا تأكلوا الربا شبه عنينا أضعافا يضو الربا ذي للابلابي مضاعفة مسكين كويحيسي لقول لابلابي واتقوا الله ألا كبق لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن أدلي فانتان درتد يشتقي إلى لي الربا خبنا وقبق واتقوا النار يشتقي إلى لي النار التي نارت أعدد للدياري هذه والدربنتاي للكافرين انت حقا دي دي لو دربي اسكا الالية واطيعوا الله خبي وركي يالا والرسول خسولك وركي سنة امرا ونهيا وحيد فرايا اما اذن كريبايا وقلال سمع وطاعا لها لعلكم مدندين ترحمون ان ليدين حريستو والله اعلم.